إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله انتهى حديثنا بالجمعة الماضية في سرد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مرحلة حمل أمه به وما رأته خلال ذلك وفي هذه الأثناء وقعت حادثة عظيمة ألا وهي حادثة الفيل وحاصلها أن صاحب الحبشة أبرهة الأشرم أقبل على مكة لهدم البيت وقد ذكر لفعله هذا أسباب وأنه لما دنا من مكة استقبله عبد المطلب وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عما جاء به لهذا فأخبره أبرهة أنه جاء لهدم البيت فأراد عبد المطلب أن يرده بالهدايا والعطايا وما أراده عليه إلا أن أبرهة أبى ذلك وامتنع إلا أن يدخل البيت ويهدمه فلما رأى منه ذلك عبد المطلب نادى في قومه أن يتفرقوا في الشعاب وأخذ نعمه وقال إن للبيت ربا يمنعه فلما انتهى الجيش الحبشي إلى الحرم بارك عند ذلك الفيل وحبسه الله عز وجل عن مكة فأبى أن يدخل الحرم فصارت الفيلة كلما وجهت إلى مكة بركت وامتنعت عن التقدم وإذا وجهت إلى جهة أخرى قامت راجعة مسرعة وكلما أريدت على الحرم أبت أن تتقدم وجعل الله عز وجل كيدهم في تضليل فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر طير صغار ريض أبابيل أي جماعات متتابعات متفرقات لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب في أفواهها حجارة أمثال الحنص سوداء بها لضج حمرة كأنها جزع بهار في منقار كل منها حجر وحجران في رجليه من طين فأقبلت حتى أضلتهم فجعلت ترميهم بها ولا تصيب شيئا إلا هشمته أي قطعته وفصمته فجعل الفيل يعج عجا فجعلهم الله كعصف مأكول وكان لا يقع منها حجر على أحد منهم إلا نفط مكانه، فذلك أول ما كان الجدلي. ولم تصبهم كلهم، فأخذتهم الحكة، فكان لا يحك إنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه. فأصيب أبو يسروم وهو أبرهة في جسده فهرب، وكان كلما قدم أرضا تساقط بعض لحمه حتى أتى قومه فأخبرهم الخبر ثم هلك. وأرسل الله إليهم سيلا فذهب بهم وألقاهم في البحر. روى ذلك الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة من طرق كثيرة وبألفاظ متواترة وبألفاظ متقاربة، والحديث ثابت بمجموع الطرق. وقد أنزل الله عز وجل بعد ذلك في هذه الحادثة سورة تتلى وسماها باسم الحادثة، ألا وهي سورة الفيل. يقول الله عز وجل فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. طيرا أبابيل أي جماعات متفرقات ومتتابعات ترميهم بحجارة من سجيل. قال كثير من المفسرين: أي حجارة من طين، كما جاء في آية أخرى: فجعلهم كعصف مأكول كذاك الورق الهشيم الذي تدسه الدواب. وقيل في هذا اليوم نفسه ولد النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنما ولد في نفس هذا العام في رواية جاءت في الآثار، وقيل غير ذلك، وهي أقوال ضعيفة، أقربها أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الفيل، أو أنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. فانظر رحمك الله إلى هذا الحدث العظيم، وكيف رد الله عز وجل كيد هؤلاء الظلمة عن بيته تعالى. وكان هذا من أدلة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدرة يقول: لم ينصرت من معشر قريش على حبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات أو أدلة رسالته، فلله الحمد والشكر. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يستفاد من هذا عباد الله تعظيم بيت الله الحرام، وأن يعطيه المسلم حقه، وأن يعتقد ما لهذا البيت من حرمة وتعظيم وقدر عند الله عز وجل. فقد قال ربنا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أي من نوى أو أراد أن يوقع الظلم ببيت الله الحرام فقد توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم، فكيف إذا أوقع العذاب ولم ينوي فقط؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. أقول: والكافة في الحرم فلها من التعظيم والاحترام ما جاء في هذه الآية في حق الحرم. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية لما أضل على الثنية التي تهبط به على قريش بركت ناقته القصواء عليه الصلاة والسلام، فزجروها أي زجرها الصحابة وحركوها لتقوم فألحت فقالوا خلأت القصواء أي حرمت فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمة الله إلا أجبتهم إليها ثم زجرها فقالت رواه البخاري فدل هذا على تعظيم الحرم وتعظيم بيت الله الحرام ولئن أكدنا عباد الله واستفدنا من هذا الحدث العظيم تعظيم الكعبة بيت الله الحرام فكذلك ينبغي بل يجب على المؤمن أن يعظم شعائر الله عز وجل وأن يعظم حرمات الله تعالى قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والمراد بحرمة الله عز وجل كل ما له حرمة وما أمر باحترامه بعبادة أو غيرها والشعائر جمع شعيرة وهي أعلام الدين الظاهرة ومن ذلك المناسك كما قاله السعدي رحمه الله ومعنى تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية بها من غير تهاون ولا تكاسل ولا تذاكر كما قاله الشيخ السعدي رحمه الله كما أن من تعظيمها عدم الاستخفاف بها وعدم الاستهزاء بها وأن يجد المؤمن في نفسه شيئا من الحزن والخوف عند فواتها ومن تعظيم الشعائر ومن عظم الشعائر والحرمات فهو خير له عند ربه وذلك دليل تقواه كما قال أهل العلم وكما دلت عليه الآية ومما يستفاد كذلك من هذا الحدث العظيم أيضا عباد الله عظمة الله عز وجل وقدرته وقوته وشدة بطشه في رده وشدة بطشه وعذابه وأنه ذو القوة المتين شديد المحال العزيز الجبار المتكبر المتعال وذلك في رده أصحاب الفيل وما سلطه عليهم عز وجل وكان من عظيم حكمته ومن كمال حكمته أن قدر أن يتجهز هؤلاء الأحباش لهدم الكعبة فساقوا معهم أعظم الحيوانات حرقة ألا وهي الفيلة فسلط الله عز وجل عليهم أضعف الحيوانات وهي الطير بأبسط الأشياء وهي الحجارة معها وهي حجارة من طين بل إن الفيلة امتنعت أن تقترب من مكة فإذا وجهوها إلى جهة أخرى قامت مسرعة ذلك لنعلم جميعا عباد الله علم اليقين أن بيده تبارك وتعالى كل شيء ولهذا قال نبي الله هود عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل في كتابه قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فذكر أنه أورد الله عز وجل بالتوكل والاعتماد في أمره كله وذلك لأنه عز وجل هو خالق كل شيء ولأنه تبارك وتعالى بيده كل شيء ولأنه تبارك وتعالى بيده كل شيء قال الشيخ السعدي رحمه الله فلا تتحرك ولا تسكن أي الدواب وكل شيء إلا بإذنه عز وجل فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاع والله لم يسلطكم عليه لم تقدروا على ذلك فإن سلطكم فلحكمة أرادها انتهى كلامه رحمه الله وهذا المعنى عباد الله المستفاد من هذا الحدث العظيم معنى سام إذا أشربه القلب اطمأن واستكن وسكن وارتاح وامتلأ إيمانا ذلك لعلمه أن الله عز وجل بيده كل شيء وبيده النفع والضر، وبيده الخوف والرهب، وبيده تبارك وتعالى كل شيء. وبذلك يطمئن قلب المؤمن في قدومه على طاعته لربه تبارك وتعالى، ولا يرده عن ذلك احد كائنا ما كان. اقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن بهذه استن ومن بهذه استن ونهجه اكتفى إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، كان هذا الحدث العظيم في زمن ولادته عليه الصلاة والسلام على الخلاف الذي حكيناه سابقا، وقد جاء في صفة ولادته صلى الله عليه وآله وسلم أشياء ذكرها أهل العلم وردت في آثار، منها أنه عليه الصلاة والسلام وقع واضعا يديه في الأرض رافعا رأسه إلى السماء، وقد وضعته أمه تحت برمة، وكانت هذه عادة أهل الجاهلية إذا ولد ليلا يضعونه تحت برمة إلى الصباح، فوضعته، فلما أصبحت نظرت إليه فإذا البرمة قد انفلقت ثنتين، وإذا هو قد شق بصره ينظر إلى السماء. روى ذلك ابن سهل وأبو معين في الدلائل، والبيهقي في الدلائل أيضا وغيرهم، وهو أثر حسن بمجموع طرقه. وسمته أمه أحمد كما روى ذلك ابن سهل وأبو معين والبيهقي في الدلائل من طرق يصح بها. وسماه جده عبد المطلب محمدا، وبذلك اشتهر عليه الصلاة والسلام. علق ذلك الذهبي في السيرة، ووصله ابن عبد البر ورواه ابن عساكر والبيهقي من طرق يحسن بها. وذكر في هذه الطرق أنه ورد أن جده عبد المطلب ختنه وصنع له مأدبة، ونسبه صلى الله عليه وآله وسلم من أشرف الأنساب عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا ذلك في فضائله عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى بعثه من خير قرون بني آدم قرنا فقرن، حتى كان في القرن الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ونسبه صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو محمد ابن عبد المطلب ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن هير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان القرشي. وهذا نسب محل اتفاق بين الأئمة وبين العلماء، وما كان من فوق عدنان إلى إسماعيل فهو محل خلاف، إلا أن الإجماع واقع على أنه من ولد إسماعيل نبي الله ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث وافدة بن الأصفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي هذا النسب الشريف، عباد الله، الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، نستفيد من هذا دلالة واضحة على ما خصه الله عز وجل، على ما خص الله تعالى به العرب وميزهم به على سائر الناس وفضلهم بذلك، ومن ذلك تفضيله لقريش على سائر القبائل الأخرى، وجعل منها خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر وواضح في الحديث السابق الذي ذكرناه، ذلك لأن الاصطفاء بمعنى الاختيار، والاختيار هو الانتقاء، وإنما يكون الانتقاء للصفة ممن هو خير وممن هو أفضل. ولذلك كان من عقائد المسلمين أن أفضل الأجناس هو جنس العرب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسبيانيهم ورومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل بني هاشم، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا، وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي عليه الصلاة والسلام منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل. وبذلك ثبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور. ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل ابن حلب الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت ما أدركت من علماء أهل العراق والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاد قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائر عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مردد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم أن الإيمان قول وعمل. وساق كلاما طويلا إلى أن قال: ونعرف بالعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم، إلى أن قال: ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف. ثم قال شيخ ثم قال: وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وقال أيضا: ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب. والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات يقتضى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي للمسلم أن يكون على ذكر من هذا وأن يمكن اعتقاده مما ذكر. وهذا الكلام عباد الله الذي ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما هو في تفضيل جنس على جنس، وأما من حيث الأفراد فقد قال رحمه الله: فالفضل باتباع ما بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. والفضل إنما هو من أسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والفضل والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. انتهى كلامه. وفي الحديث الصحيح: ألا لا فضل عربي على عجمي، ألا لا فضل أسود على أحمر إلا بالتقوى. فهذا هو الأصل في تفضيل الأفراد. ولكن يجب مع ذلك عباد الله أن نعتقد أن جنس العرب أفضل من غيره من الأجناس، ولا ينبغي أن نكن البغض للعرب أو أن لا نحبهم أو أن نقدح في جنسهم، فإن ذلك كما سبق ذكره نوع من نفاق وخلاف وخروج عن منهج السنة وعن سبيل الحق، كما ذكر ذلك أئمة الأسلاف وكما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.